الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا تاني بعد الفاصل ومعانا فقرة جديدة، معانا شبكة جديدة، شبكة مختلفة عن شبكة الصحوة، معانا شبكة المخلص الدعوية والإعلامية، ونعرف ضيوفنا ونرحب بيهم. معانا استاذ محمود داوود، اهلا بك يا شريف، احد المدراء في الشبكه والمؤسسين في الشبكه. ومعانا الاستاذ معاذ عليان، برضو احد المدراء والمؤسسين في الشبكه والناشطين الكتاب الجوال على الفيسبوك. الله يخليك. ومازال معانا مستمر محمد صلاح بقى، وهيمتعنا ان شاء الله بكذا نشيد الفقره دي ان شاء الله. طبعا بنرحب بيكم وانتم منورينا، ويا ريت ان شاء الله النهارده يعني نتعلم حاجه جديده برضو زي ما متعودين، ان الشريف بيجيب معانا ناس جامده جدا ان شاء الله جامدين. الفقره دي شائكه، فاحنا عايزين نبعد عن الشائكه. الفقره دي شائكه جدا. يمكن انا حابب شريف زي ما انت قلت لي كده، احنا حابين نبدا عشان يعني نبدا بمحمد وبعد نخش في الشو. اكيد تحب تبدا بايه؟ انا بس عشان كل كلامنا نسينا نسينا المناسبه بتاعت الحج، العيد والحج وكده، والعيد. فهقول حاجه عن هو ان رب الحج السنه الجايه وكل ان شاء الله ربنا يكرمنا كل الناس يعني يا رب، ولكل المسلمين يا رب. تفضل. بسم الله ودي لي سلامي يا رايح للحرم، ودعي لي وسلم لي على هادي الامم. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، ودعي لي وسلم لي على هادي الأمم. انظر للكعبة يا محلاها، نور وجلال يغشاها. انظر للكعبة يا محلاها، نور وجلال يغشاها. يحفظها ربي ويرعاها، واذكرني أمامها ودعي لي. ودعي لي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، غرام شغلني ملأ كل فؤادي. هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، غرام شغلني ملأ كل فؤادي. ادخل من باب السلام بتأدب واحترام، ادخل من باب السلام بتأدب واحترام. سلم على خير الأنام، واذكرني أمامها ودعي لي. ودعي لي يا ساعي بهمة للصافة للمروة، يا شارب من زمزم اتذكرني بدعوة. ساعي بهمة للصافة للمروة، يا شارب من زمزم اتذكرني بدعوة. يا طالع على جبل الرحمة، يا ماشي في وسط الزحمة. يا طالع على جبل الرحمة، يا ماشي في وسط الزحمة. اطلب من مولاك الرحمة، اذكرني أمامها ودعي لي. ودعي لي ودي لي سلامي يا رايح للحرم، ودعي لي وسلم لي على هادي الأمم. انظر للكعبة يا محلاها، نور وجلال يغشاها. انظر للكعبة يا محلاها، نور وجلال يغشاها. يحفظها ربي ويرعاها، واذكرني أمامها ودعي لي. ودعي لي. الله يا محمد بجد، وربنا يكرمنا جميعا وكل المسلمين اجمعين. انا ارجع بقى اخش في الجد على طول. شبكه المخلص الدعويه، خلي الاعلاميه دي جديده، الدعويه دي قديمه من قبل بقى الفيسبوك، من ايام البالتوك، صح كده؟ مظبوط. نخش على طول في بصراحه ومباشره. احنا كان معانا عماد عريان من شويه، كان معانا باسم فيكتور في اول حلقه. اتعرفونا فعلا. اتعرفونا شبكه المخلص و ايه؟ شبكة المخلص هي مقسومة إلى قسمين، القسم الأول هو القسم الدعوي، هو القسم الأساسي اللي أنشئت من أجله القناة في الأساس. القسم ده بادئ فيه أنا والأخ معاذ عليان، ومعنا الأخ محمد شاهين والأخ محمد حمدي. بدأنا فكرنا إحنا، أو الحكاية بالظبط بدأت معنا إزاي؟ كنا موجودين على الإنترنت زي كل الشباب، طبعًا ما نعرفش بعض خالص، فلقينا بعض المتطرفين بيسيئوا الإسلام. أنا واجبي إيه؟ أقعد أعيط؟ أشتم؟ لا، مش ده الحل. أنا بصراحة حزنت، اتضايقت. ودي رسالة لكل شاب مسلم انك ممكن تحول حزنك لطاقة كبيرة جدا جدا توصل بيها لهدفك. طب انا لما احزن واتضايق احط ايدي على خدي اقعد ابكي؟ لا، اتعلم ازاي ان انا اناقش الناس دي، اتعلم ازاي ان انا احاور الناس دي. كلنا بدأنا تقريبا في نفس التوقيت من حوالي 7 سنوات بالظبط، ما كناش نعرف بعض، واتجمعنا على الانترنت واتقابلنا على ارض الواقع، وكان حلم بالنسبة لنا ان احنا ننشئ قناة على اليوتيوب، قناة تجارية يعني، بحيث ان الفيديوهات يعني تكون مفتوحة، وان احنا نقدر نوصل صوتنا لكل مسلم عنده شبهات، لان الاسلام يهاجم يعني منذ بداية الرسالة، والإسلام يهاجم، فواجب علينا ان احنا نرد اذا قصرت المؤسسات الاخرى في الرد، واحنا ما ردناش. رد على الشبهات، رد على الشبهات على المخالفين للإسلام بشكل عام، امال مين اللي هيرد؟ فانشأنا هذه القناة من اجل هذا العمل، والحمد لله رب العالمين هي لها انتشار واسع. مرجعية شرعية؟ مرجعية شرعية، نعم، مرجعيتنا ويشرف على هذا العمل الشيخ محمد الزغبي، محمد بن عبد الملك الزغبي، نعم، يشرف على هذه القناة. وطبعا الشيخ محمد كان له برنامج ايضا على قناة فضائية اخرى، كان بيغطي ايضا جزء من الرد على الشبهات. ده كان الجانب اللي متولين موضوع ان كده على الانترنت، متولين جانب الشيخ طبعا محمد الزغبي ما بيطلعش على الانترنت، انتوا بتحللوا المسألة شرعيا. الانترنت ثغرة كبيرة جدا جدا رهيب. يعني الفيسبوك قام منه الثورة وتويتر والاشياء دي كلها، فده ثغرة لازم ان الثغرة دي تسد. للأسف المؤسسات الرسمية المسلمين قاعدين بيلقى فيه في قلوبهم الشبهات وعلى فكرة الشبهات مش سامعين اللي موجود اللي بيحصل على الانترنت. يعني ما شاء الله هو ماسك نقطة جميلة جدا، كيف ان يكون المسلم غيورا على دينه، يقدر يقدم شيء ويقدم شيء بالفعل ايجابي، مش شيء سلبي. مش ده يشتم فانا اشتم، لا مش انا ارد انت بتشتمني، تعالى انا ادعوك للاسلام. وطبعا خرجت فضائيات كثيره متطرفه ايضا تصير الاسلام في غياب تام للمؤسسات. المؤسسات مع احترامنا للجميع، تلاقي مؤسسه طلعت تهاجم طيار معين بعينه، مؤسسه دينيه اسلاميه طلع يهاجم طيار او فرقه اسلاميه اخرى. طب بدل ما تهاجم الفرقه الاسلاميه الاخرى، ادعو غيرك للاسلام. شوف الناس اللي بتلقي افتراءات على الاسلام، انت ما خدتش يعني تجاهها ولا خطوه واحده. ففي فكرته في الموضوع بالظبط، والحمد لله انت رد بطريقه هذه محترمه ومنسقه. نعم يعني. بالفعل ده كان الجانب الدعوي. طبعا الجانب الاعلامي هنتكلم عنه ان شاء الله فيما بعد. تمام. ايه سبب التوجه للدعوه؟ يعني ايه سبب ان المخلص متجه للدعوه، الاتجاه الدعوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وانا احب الاول في نقطة مهمة ومثال بربط بيه الموضوع ده، شبكة المخلص او القناة على اليوتيوب بتاعتها. احنا ليه فتحنا القناة دي؟ في مثال بسيط قوي، ان احنا لما بنيجي نتكلم في طفل مثلا، نعم، وامه شايلاه، لو الطفل ده حد تهجم عليه، امه هتعمل ايه؟ اكيد هتدافع عنه. هتدافع عنه، ولو مش عارفة ازاي تدافع عنه هتبدأ تتعلم كيفية الدفاع عنه. نعم. فالدين اغلى من اي ابن، واغلى من الاب والام وهكذا، اغلى من انفسنا، واغلى من انفسنا. فاحنا لازم نتعلم كيفيه الدفاع عن هذا الدين عشان نقدر ندافع عنه. فوجدنا زي ما قال الاستاذ محمود، وجدنا ناس بتهاجم الاسلام وبشراسه، والمشكله ان دول مؤسسات وبيصرف عليها المليارات، واحنا مجموعه شباب يعني امكانياتكم محدوده، امكانياتنا محدوده. ان كان المخلص يعني لو المخلص في قدامه شبكه تانية من اطراف قبطيه، وانا ناس اصحابي اقباط قالوا لي ان الشبكه دي متطرفه جدا، يعني هم بيقولوا كده، ان مش عايزين نذكر اسمها، ان هي بتحط فيديوهات فيها يعني سب وشبهات وحاجات زي كده على اليوتيوب. على اليوتيوب انا بتكلم، فالمخلص بتتولى الرد. يوتيوب مليان اساءات عن الاسلام العظيم، لما احنا نيجي نرد فاحنا واجب على كل مسلم يرد. طبعا بالنسبه بس الاسم المخلص ربما يدور في ذهن البعض، ليه الاسم ده؟ المخلص ما قابلتكم عرفتوا المخلص، ما فيش تشكيل على الفيسبوك. لا، وليه كلمه المخلص؟ هو نعم ما كانتش المدافع، ما كانتش مثلا يعني كلمات كثيره او اسماء كثيره. نعم. انا كنت بقى راس الحربه مش المدافع. لا. لا احنا مش بنهاجم، احنا برضه بندافع ونوضح وجهه النظر ارضا مخالفه، يعني بنقول الله فيها. الله سبحانه وتعالى قال عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وروا عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. الاغلال، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلص ما سبق من قيود الشرك، من قيود عبادة الإنسان، من قيود الوثنية. إذن أصبح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مخلص، وكل نبي وكل مرسل له رسالة فيصبح مخلص لقومه. فإحنا اخترنا هذا الاسم لأن القناة دعوية، فإحنا أيضا هدفنا إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وده موجود في كل البشر، يعني لو شخص مثلا ماشي وشاف شخص تاني كفيف مثلا وهيتكعبل في حاجة، هيقع في اي حاجة موجودة على الارض، او هيتكعب في اي حاجة او كده، بطبيعة الحال ربنا خلق في الفطرة ان هو يروح ينقذه من من اللي هيحصله. نعم. لو لقى نار ولع هيعمل ايه؟ لازم يروح ينقذه. نعم. والاسلام قام على يعني دعوة هؤلاء الاشخاص للاسلام او تعريفهم بالاسلام. والحمد لله الاسلام مش محتاج الا التعريف. يمكن احنا لو رجعنا لايام النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في احد المرات كان يسير في مكة فوجد يعني سيدة كبيرة، وهذه السيدة كانت يهودية، فحمل عنها ما لم تستطع انها تحمله ومشي امامها، فهي حبت ترد له الجميل فقالت له يا بني نصائح. من ضمن النصائح دي يا بني يعني قد اتى الى البلاد او يذكرون، يعني هي لسه ما شافتش، يذكرون ان يوجد شاب يقول انه اسمه محمد ابن عبد الله يدعو الى عباد الدين مجهول، فانا بانصحك ان انت ما تقعدش معاه، ما تسمعلوش، ما تحاولش تصاحب حد مصاحبه. ففي النهايه بعد النبي صلى الله عليه وسلم سابها لغايه ما خلصت خالص، وفي النهايه قال لها انا محمد، اما تعرفيني؟ قالت لا. قال انا محمد ابن عبد الله. فقالت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بدون اي كلام، ليس خوفا، ولكن الانسان اللي يفعل والادب بالاخلاق بالقيم اللي عملها هذا الشاب اكيد ان هو على حق. ده يسمى الدعوه في صمت، ان المسلم عليه جزء، كل مسلم في اي مسلم سواء يعلم او لا يعلم عليه شق دعوي. في طبعا دعوه بتبقى فرض عين او فرض كفايه. فرض عين ان انا ادعو اهلي، من راى منكم منكرا فليغيره، شفت اهلي، شفت اختي، صاحبي لما اقدر اغير فيه لو بيعمل شيء غلط، ده بيبقى فرض عين على كل مسلم. فرض الكفايه ان انا ما دام عندي علم مثلا بحوار الاخرين يبقى انا لازم يكون عليا ان انا اتحاور معاهم، نحاول نتناقش في بعض الاشياء الخفيه عنهم عشان نوضح لهم. وعلى كل مسلم شيء مهم جدا، الدعوه في صمت، وهي الدعوه بحسن معامله الاخرين، ان الدين المعامله. الدعوة يعني مش بالقول يعني، لا وايه، وكمان ايه ده كمان، في النبي عليه الصلاه والسلام وضع اسس للدعوه، ليه؟ لان احنا كلنا داعين الى الله، فادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. استخدمت السيف واللين وجدت اللين اقطع، يعني ده كله كلام وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حاجات بسيطه جدا لو اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم. حاجات كتيره جدا هتتغير فعلا، درء المشاكل والشتايم في الاسلام والمسلمين، مش هيجي ان انا ارد الشتيمه بشتيمه، ولكن صحيح. هيجي ان انا ارد الشتيمه بعمل صالح للمجتمع ككل، فاكيد ان هو يعني هيبقى رد قوي جدا. ومن يعني لفته جميله جدا ان الاسلام يدعونا الى الدعوه في صمت، يعني مثلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه اخيك صدقه. الابتسامه هي جمله او كلمه بدون حروف غير ناطقه، ولكن لها سحر كبير جدا جدا في نفوس الاخرين. حتى يعني في بعض الكتب كده تلاقيها منتشره اسمها كيف تؤثر في الاخرين، اولها الابتسامه. دي قالهالنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معلم الكون، معلم البشريه. ايضا الكلمه الطيبه صدق، واحنا مش محتاجين غير كده من المسلمين، لان هم لازم يساعدونا، لان المسلمين ساعات بيكونوا عبء علينا احنا في جانب الدعوه، بيكونوا عبء ان انا محتاج ادعو المسلم قبل ما ادعو غير المسلم. الطريقه يعني كذا، يعني سمعت حد بيقول انا شايف مثلا من رايي مثلا ان انا مش المفروض ان انا اقول كل سنه وانت طيب لحد مش على ديني في عيده، فمش مش لازم احرج اللي قدامي، مش لازم اقول له لا ده حرام انك تعمل كده، لا ممكن باسلوب مدوي. عايزين نوضح شيء بسيط جدا. اولا التعايش لا يعني استقطاب الطرف الاخر، بمعنى انا بقول كان معانا باسم فيكتور هنا في الاستوديو، كنا مصادفينه اول يوم بالعيد، وكان شاب جميل جدا، وشاب عنده افكار جميله جدا، ويعني متفاعل بطريقه كويسه جدا، وفي نفس الوقت يعني عارف اللي هو بيكون حيادي، وهو عارف هو بالنسبه لنا ايه واحنا بالنسبه له ايه، وخلاص كل حاجه موجوده. لازم على الجانب النصراني او الجانب المسلم او اي جانب اخر مخالف لدين الاسلام ان نراعي شيء مهم جدا، ان انا ما اجيش على حساب ديني. بمعنى دلوقتي هل انا لو عملت مثلا عندنا عيد في الاسلام اسمه عيد تحريف الكتب الاخرى، عيد كده بنحتفل بيه 3 4 ايام وبندبح فيه كتب مثلا، عيد تحريف الكتب الاخرى، هل تظن ان ممكن نصراني يقول لي كل سنه وانت طيب؟ ابدا. ده انت اسم العيد عيد تحريف مثلا عيد تحريف الانجيل، هيجي يقول لي كل سنه طيب؟ ابدا، ده ممكن يديني باللي في رجله كمان. يبقى ليه؟ علشان مخالف لعقيدته. طب انا برضو في عيد القيامه انا عندي المسيح صلى الله عليه وسلم ما ماتش، انا ليه اقول لك كل سنه وانت طيب بمناسبه قيام المسيح؟ هو انت يا مسلم تؤمن ان المسيح مات؟ لا، حتى الان لم يموت، سيموت في اخر الزمان ان شاء الله. يبقى ليه لما المسلم ما يقولش المسيح كل سنه وانت طيب في عيد القيامه يبقى المسلم متطرف، ده انت شخص مش تمام، انت شخص مش كويس. او في عيد واتيفر يعني من اعياد اللي عندهم، فلازم ما نجيش على حساب الدين. بالظبط بالظبط، احنا محتاجين. انا بس نداهن. انا كنت عايز انت كنت بتقول الواحد ينصح اخته والواجب والكلام ده، فاحنا معانا محمد صلاح ما عندنا طريقه لنصح الاخت بقى جامده جدا، عايزين نسمعها طريقه نصح الاخت. انت خدتني من حته لحته ثانيه انا خالص. انت حاول منسجم معانا جدا كنت حاجه احلى من عادي الاسلام يحكم. لا ماشي قول لنا هنقول دي ونقول دي، خلي الاخت في الاخر. طيب خلاص. بحلم لو عادي الاسلام يحكم من تاني، ويخلي صحاري الاوطان خضرة واماني. بحلم لو عاد الاسلام يحكم من تاني، ويخلي صحاري الاوطان خضرة واماني. بحلم لو نسمت ايمان هزت اركاني، يجي الفجر ويطوي الليل حسن الرباني. يجي الفجر ويطوي الليل حسن الرباني. حلمي لو اتجمعنا صفوف كف في كفك نبقى ألوف. حلمي لو اتجمعنا صفوف كف في كفك نبقى ألوف، ونموت جوانا الخوف ونعود من تاني. ونموت جوانا الخوف ونعود من تاني. ونموت جوانا الخوف ونعود من تاني. بحلم لو عاد الإسلام يحكم من تاني، ويخلي صحاري الأوطان خضرة وأماني. بحلم لو عاد الإسلام يحكم من تاني، ويخلي صحاري الأوطان خضرة وأماني. بحلم لو نتمت إيمان هزت أركاني، يجي الفجر ويطوي الليل حسن الرباني. يجي الفجر ويطوي الليل حسن الرباني. بحلم إن العدل يسود عدل عمر وجنود أسود. بحلم إن العدل يسود عدل عمر وجنود أسود. تحمي الحق وعنه تزود ما تخافي الجاني. تحمي الحق وعنه تزود ما تخافي الجاني. تحمي الحق وعنه تزود ما تخافي الجاني. بحلم لو عاد الإسلام يحكم من تاني، ويخلي صحاري الأوطان خضرة وأماني. بحلم لو نسمت إيمان هزت أركاني، يجي الفجر ويطوي الليل حسن الرباني. يجي الفجر ويطوي الليل حسن الرباني. يجي الفجر ويطوي الليل حسن الرباني. الله يكرمك يا رب، قلبيك ان يعود شرعيا ان يسود ان شاء الله عليك. ربنا يحفظك يا رب. نرجع بقى معز عليان، اتهام لأطول كده شبكة المخلص. انتوا قاعدين على الكيبورد وعمالين تردوا وبتاع وما بتنزلوش للأرض الشارع تعملوا حاجة، ف تقولي بتعملوا ايه؟ طيب هو احنا مبدئيا على ارض الواقع، احنا في نقطة بس احب اقولها قبل ما ابدأ في الموضوع ده. احنا بالنسبة لنا احنا مش بندعو بالكلام او بالقول وبس، لا احنا بندعو بالفعل. وعنا فيديو يعني وعنا فيديو لحاجات انتوا عاملينها على ارض الواقع. هو الحاجات دي غالبا مش بتتصور، يعني مثلا دلوقتي احنا ماشيين في حته مثلا او طالعين سلم مثلا في المترو انا ومحمود، لقينا مثلا واحده مش قادره تشيل الشنطه اللي معاها وهي مسيحيه. مش مثلا انت ممكن لا هو حصل يعني بدي مثال من ضمن الحاجات يعني فممكن اشيلها الشنطه، ايه المشكله حتى لو كانت مسيحيه فيها ايه؟ هي مش قادره تشيل. ده الطبيعي يا معاذ على فكره، ده اللي بيحدث وده اللي الاسلام بيقول. صدقني وربنا يشاهد علينا، وانا جاي في المترو حصل هذا الموقف وكان مع واحده برضو كانت بس انا ما كنتش معايا بقى. عرفت طبعا ما كنتش معايا، لكن والله سبحانه وتعالى شاهد ان هذا الموقف حصل، فالتعايش يعني لا يمنع ابدا. انا بقول الكلام ده احنا بندعو الشباب المسلمين هم يعملوا كده، واكيد احنا مقتنعين ان كلنا مصريين. فيديو بتاعك طبعا ده جانب من التغذيات الاعلاميه اللي عملتها الشبكه، لكن في فيديو اخر عن الجانب الدعوي كان، لكن برضه ريت بيقول للناس ده البيت ده عباره عن ايه. كان وقفه من الوقفات كنا غطيناها، كانت عند مسجد النور. تمام. فكان واجبنا ان احنا نعمل حوارات زي ما حضراتكم شايفين مع البعض، لان البعض ظالم الناس دي، الناس اللي عندهم ده يقول لك اوبا الارهابي. دي الوقفه، دي الوقفه دي كانت ايه بخصوص دي؟ كانت وقفه بخصوص الاخت كاميليا شحاته 19/4، كانت يوم 19/4 بالفعل. فظالمين الناس دي يقول لك ان هم عندهم ارهاب. شايف حضرتك الطريق ماشي ورا، مفيش قطع للطريق، يعني ده منظر مظاهره بتاعت كاميليا شحاته، ده منظر مظاهره عشان واقفين على الرصيف، وقفه احتجاجيه، مش ماشي مظاهره بقى، دي وقفه احتجاجيه، ولا في قطع الطريق ولا. بص لو حضرتك تلاحظ ان في واحد ورا بينظم المرور اللي هو لابس ازرق ده، فانتوا نزلتوا للشارع عشان تتنقلوا الحياه، يعني عشان نقول للناس يا جماعه بصوا شوفوا الناس، يعني اعلام دعوي بقى نقدر نقول. شبكه المخلص دلوقتي في دخل فيها اعلام بيخدم الدعوه. انا اسالك سؤال يا استاذ شريف، اتفضل. في قناه او في جريده نقلت الكلام ده وقالته؟ لا خالص، بالصوره دي، ما هي دي صوره، بس احنا مصورين في الشارع. شوف حضرتك الطريق برضو ماشي، مفيش لا شارع ولا حاجه ثانيه ولا ايه؟ لا لا، دي واقف ده في نفس الموقف، في نفس بس مكان ثاني. موقف بس مكان تاني. ده جانب برضو من تغطيه كان بعض ده طبعا كان الشيخ حسان مع الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. نعم. ده في الوقفه دي ولا في حاجه لا تانية؟ لا ده في موقف تاني كان مصالحه تاني. نعم. كان ممكن في الموقف ده معايا، ده اجتماع كان تخريب وجهات النظر. يعني لم شمل حاجه زي كده. فاحنا نعم. الحمد لله، يعني احنا بس بنقول ان مش لازم الدعوه تكون بالقول وبس، مش لازم ان انت تعرف الغير الاسلام، يعني انا واحد غير مسلم بكلمه، مش لازم تعرفه الاسلام بالكلام بتاعك، ممكن تعرفه بالفعل. اندونيسيا دخل فيها الاسلام ازاي؟ بالتجاره. ازاي بالتجاره؟ يعني دخلوا تاجر وطلعوا كلهم مسلمين؟ لا، من المعامله بتاعتهم. التاجر واقف، واحد راح يشتري منه، ده باع كويس، قال له لا روح اشتري من الجنب. ليه؟ اصل انا بعت كويس وده لسه ما باعش. طب ايه الاسلام؟ ايه الدين اللي بيدعوهم لده؟ عرفوا الاسلام ودخلوا فيه. انك تلاقي تلتين المسلمين غير عرب، غير ناطقين بالعربي. احنا عندنا 500 مليون بس عرب. 350 مليون في الهند، قرات في الهند كتبت ان 350 مليون في الهند القران عن الحفظ وليس عن القراءه. لا يقرؤون العربيه ولا منهم الكتابه. بيجي الازهر يدرس فيه. نعم. وبيرجع يدعو للاسلام تاني. وعايز اقول لك على حاجه يا معاذ، انه بيجي الازهر فعلا عنده هجره الى الله ورسوله. يعني جاي بقليل الملابس، قليل المال، كثير العلم، او هو راغب انه يكون كثير العلم في الازهر، وعلى ايدي اسماء. هو في بعضهم بيبقى جاي على اسماء معينه، هم دول اللي حفظوني، هم دول اللي يتعاملوا معايا. يعني ما شاء الله. انا اقول لحضرتك حاجه، انا في الازهر. تخيل ان دراسه ولا شغل؟ ايه؟ بتدرس في الازهر؟ لا انا بدرس في الازهر. تدرس ما شاء الله. تخيل ان حضرتك الناس اللي بتيجي دول ما بيعرفوش عربي، يعني لو كلمته باللغه اللي احنا بنتكلم بها دلوقتي اللهجه المصريه ما بيفهمش، والعربي بتاعهم برضو مكسر. فتخيل انت جاي دوله وسايب ناس واهله وبيقعد هنا مثلا 4 سنين، ده لو ما عملش حاجه بعد الاربعه او قبلها، وكل ده سايب بلده وسايب كل حياته وجاي يدرس هنا. فانا بقول ده ليه بيعمل كده؟ ده المفروض بقى يرجع. ظروف معيشيه، هو كمان فقير، مش غني يعني، مش جاي كلهم. ظروف معيشيه صعبه جدا، في منهم فقراء وفي افريقيا. فانا بقول اي حد، مش لازم تدعو بالكلام وبس، بالفعل ادعو بالفعل، الفعل ده بيكون مؤثر اكتر من الكلام. في شيء كمان هو بيقول ان اكثر فعلا في طلبه كثير جدا من غير العرب، من كل انحاء العالم يعني، وخاصه من اسيا ومن افريقيا ومن كل انحاء العالم. فده يوجه رساله او يعكس ان احنا نقول رساله للازهر، ان مصر ما دام فيها الازهر فهي مناره الاسلام في العالم، ونامل ان هي تبقى في نفس هذا يعني، او تتحسن عما هي فيه، وتهتم او مؤسسه الازهر يهتم بالاخرين. لان احنا بصراحه نتكلم بصراحه بنشوف تقصير من المؤسسه، وخاصه مؤسسه الازهر تجاه المسلمين. يعني عمرنا مثلا في احداث الصومال، الاحداث اللي بتحصل في سوريا، نعم الحالات اللي بتحصل، هم دول ايه؟ مش مسلمين دول؟ مش الواجب ان احنا نقف معاهم؟ اذا الازهر ما عملش كده، انا عايز اعرف ليه الازهر ما تبناش حملة التبرعات للصومال؟ مقتنع معايا محمود ان هو ليه الاطباء العرب ولا ليه الازهر؟ احنا بنبحث عن الايجابيه، اكيد ان احنا يعني في البدايه اكيد ان كل حاجه بترجع الى يعني ما يعني نقدر نقول طريقها الصحيح. نعم. ولكن اكيد ان الحاجه مش ترجع من يوم وليله يا شريف، واخد بالك؟ النهارده انا شايف ان احنا لابد ان احنا نلتبس بعض العضو حتى تسير يعني يسير الركب الى السلام والى العلم. اكيد ان احنا النهارده عايزين نقول لكل الشباب اللي يشوفوكوا النهارده، نطلع بايه من شبكه المخلص؟ طيب بدايه هو معاذ قال ان هو دارس في الازهر. انا خريج كليه تجاره، ماليش علاقه اصلا، دراستي ملهاش علاقه بالدين. فانا مش عايز اقول ان الشهاده، او معظم مثلا تلاقي المشايخ على الساحه معهوش شهاده معتمده ولكن عنده علم. فاي واحد يقول اصل لو عايز تسال في الاسلام، يعني انا ماليش دعوه، انا اللي خليني ادرس الاسلام، هو ده دينك انت لازم تدرسه. اللي يطلع بايه بشبكه المخلص؟ الحمد لله رب العالمين، في فيديو كمان يا ريت لو يعرض، في محاضرات احنا ليه طبعا لقاءات تلفزيونية قبل الثورة دعوة بقى الفيديو قبل الثورة فيها. نعم ده من قبل الثورة شغالين دعوة على الارض من قبل الثورة وبعد الثورة الحمد لله عشان ما حدش يقول طب انت اشمعنى طلعت كنتوا فين قبل الثورة احنا موجودين لا الكلام ده كان موجود كنتوا فين قبل الثورة يا ريت لو فيديو فيديو يظهر على الشاشة كان لينا برضو استضافات في قنوات فضائية قبل الثورة في وسط حضور يعني زي ما بيسموه الامن الوطني دلوقتي اللي هو كان امن الدولة سابقا احنا ما كناش بنعمل شيء غلط يعني بعض الناس شايف ان احنا بنعمله تصرف ولو كان تصرف تفتكروا امن الدوله كان هيسيبنا لا طبعا اطلاقا يبقى احنا الحمد لله وفي بعض النصارى بيبعتوا لنا رسائل شكر ده كان في محاضره في قاعه للمحاضرات كنا بنعطي يعني لتعريف الاسلام العظيم وللشبهات المثاره حول الاسلام العظيم كل الفيديوهات دي موجوده دي قاعه موجوده في شبرا في شبرا هو يعني احنا ما عملناش في شبرا بس احنا عملنا في كذا مكان في شبرا وفي اسكندريه وان شاء الله في خارج مصر وكده ان شاء الله خارج مصر قريبا بامر الله وبتصيروا ايه في المحاضرات دي نعم وايه اللي ايه اللي الهدف من المحاضرات دي ازاي يقدر يرد على الشبهات وعايز يقول لنا الافتراءات انا مش هقول شبهات لسبب يعني عارف لما حد مثلا يعني ممكن تكون صح ولا لا لا هي مش شبهات افتراء حاجات هم بيفتروا على الاسلام بالظبط وانا عايز اقول حاجه مهمه اللي درس استشراق وتبشير يلاقي ان المستشرق وجد الشبهه والافتراء اللي بيثيروا على الاسلام في دينه فاثاروا على الاسلام النقطه دي نقطه خطيره ومهمه يعني ايه الكلام ده توضح لنا بقى ببساطه لنا خالص يا محمد هديك مثال يعني دلوقتي مثلا اي واحد مستشرق مثلا لو كان نصراني مثلا عنده سيدنا سليمان اتجوز 1000 اتجوز 1000 فلما بيجي يقول لك ده سيدنا محمد تزوج مثلا كذا فليه هو بيقول لان هو اصلا عنده حاجه زي كده يعني بيحاول من باب الدفاع على الإسلام. خير وسيله للدفاع الهجوم فهو بيهاجم علشان يعني يخرج من منطقه الدفاع الى منطقه الهجوم وبيستغله في طرح الشبهات يعني للاسف احنا ضيعنا اللغه العربيه وانا اسف ان انا بقول كده يعني الجهل باللغه العربيه لغه القران الكريم احنا شفنا اليهود يعني او الصهاينه عليهم الله ما يستحقوا كانوا حافظوا على اللغه بتاعتهم من الانقراض عن طريق ان هم كانوا بيتجمعوا لما كانوا مشتتين في انحاء العالم كانوا بيتجمعوا علشان يحافظوا على لغتهم واللهجه والنطق الصحيح لكن احنا فين احنا عندنا والاعلام والجانب الثاني اللي احنا هنتكلم عنه في الاعلام دايما مصطلحات جديده ينزلها لنا دايما مش عارف حاجات غريبه ينزلها لنا بحيث ان لغه القران الكريم ضاعت هم بيستغلوا عدم معرفه المسلمين باللغه العربيه مثلا في حديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشه ناوليني الخمره من المسجد الخمره قطع من القماش حتى نقول الست مختمره يعني نفس الخمار يجي واحد يقول له ايه الحق ده نبيك محمد بيقول لي زوجته عائشه ناولين الخمره من المسجد عندكم خمره في المسجد انا مش شايف التشكيل يعني مش حتى لو شافه هو يجهله في التشكيل ولو حطيته في التشكيل ده زي ما بيقول علشان يطلع بالجزئيه دي عشان يطلع يهاجمك في على فكره محمود هو معنى كده ان هو درس كتير جدا علشان يصل الى النقطه يصل الى النقطه البسيطه جدا احنا واجبنا برضو ان احنا ندرك احنا ما بنقولش ان كل العقوبات بيعملوا كده احنا عشان بس يبقى واضح ان في لا بص يا استاذ شريف في حاجه جاي واحد يسالنا عن الاسلام اجاوبه بالظبط واحد مثلا جاي بيقول لي مش عارف مين مات على الصليب اجاوبه ايوه زي ما حد يروح مثلا لاخو المسيحيين حد يساله مثلا عن المسيحيه فيجاوبوه يعني ايه المشكله انت لازم يحصل لازم يحصل لازم يكون ده على الحوار يعني احنا ما عندناش مشكله في الحوار لكن يا جماعه ايه المشكله فيها يعني كنا بنشوف المواصفات ما هو الاسلام ده حاجه راقيه جدا كانت حاجه جميله صحيح راقيه جدا يا استاذ شريف دلوقتي بقى لما يجي منطقه فقيره في افريقيا مثلا او في مصر الصومال زي ما هيكون لسه بيقول او في الصومال يدعو للمسيحيه اللي هم المنصرين بتوع الغرب مقابل الاكل والطعام والدواء والمجاعه والكلام ده بيحصل في دول احنا ممكن ما نروحناش ولا سمعنا عنها ولا نعرف دي غلطتهم هم بيشتغلوا احنا جرأنا انا هقول لك حاجه يمكن اول مره تسمعها تخيل ان حضرتك في ناس الى الان عايشين المنصرين بيدعوهم للتنصير وهم بيفتكروا الطياره حمامه طيب نرجع تاني بسرعه جدا يا استاذ معاذ عشان الوقت ضيق يعني شريف عارف ان الوقت ضيق جدا معانا نقول 1 2 3 لكل الشباب اللي بيشوفونا النهارده نقول لهم ايه عايزين رساله من رساله منك ورساله من معاذ تحبوا تقولوا ايه للشباب اللي على الفيسبوك بيستقبلوا الشبهات او الشباب اللي عندهم علم وعايزين بس علم بجد مش وللشباب اللي بيشوفك النهارده شباب قناه الناس تقول لهم جميل إيه؟ اولا لازم كل الشباب يعرفوا يؤمنوا بقضية الإسلام الإسلام قضية رابحة ولكن هل يا ترى المحامي نشيط ولا المحامي كسول متخاذل المحامي لو متخاذل ممكن يضيع القضية رغم أنها سهلة جدا وقضية كذبانة يبقى أول حاجة لازم نؤمن بقضية الإسلام، مش نعمل يعني نفسي حتى يكون في القنوات الإسلامية أو في الإعلام كل شخص يعرف إن عليه عبء، أنت في حرب ولكن فكرية، الحرب دلوقتي أصبحت حرب فكرية، لازم تؤمن بقضية الإسلام، لازم إنك تتعلم دينك، دينك ده شيء مهم جدا، ربما تفتن في دينك ربما من أجله موت في سبيله نعم ده خير ما موت في سبيل الإسلام، لازم إن أنت تدرس الإسلام وتعرف اللي حواليك بدعوة الإسلام. ثالث حاجة أو في خطوات كثيرة جدا، لكن أقول إن لو حد كان عنده سؤال على الإسلام العظيم سواء كان مسلم أو غير مسلم، إحنا موجود موقعنا على الإنترنت 5M4U، يعني تكتب رقم 5 M 4U بس أسهل حاجة بالضرب اللي فاتوا كلهم، مش هتكتب نقول أي حاجة 5M4U، يدخل يبعث لنا رسالة بالسؤال وإن شاء الله نوصلها له، حتى نوصله الإجابة كمان بالفيديو. أولا بس في اختصار كده قناتكم على اليوتيوب، على قناة على اليوتيوب اسمها المخلص تي في، بس اكتبوا على اليوتيوب قناة المخلص. لو قناة بالنسبة لنا على اليوتيوب كانت حلم، الموقع الإعلامي كان حلم، لكن المفاجأة اللي أنا قلت لك عليها النهاردة هو حلم وما زال ونأمل هو يتحقق. الحلم إحساسك إن الحلم بيتحقق؟ لا ده إحساس. أنا عايز أفيد الشباب، أنت بتحلم، أي حد بيحلم بأي حاجة أكيد. واحد حقق شيء من حلمه، ما فيش حد بيحقق كل حلمه غير بجهد وعناء، حققت شيء من حلمك حاسس بإيه؟ لا ده إحساس جميل جدا الإنسان يكون عنده حلم ويصمم، هتواجه صعوبات، هتواجه تثبيط من المسلمين قبل غير المسلمين، لكن لا تعجز ولا تيأس. كانت المفاجأة اللي إحنا كنا قلنا نعلن عليها النهاردة، طلب مننا كثيرا ان احنا يكون لنا مقر او لنا مؤسسة دعوية على ارض الواقع ان شاء الله رب العالمين، من بعد انتهاء العيد ان شاء الله في فعلا مؤسسة الورق بتاعها انتهى بالكامل، الاجراءات القانونية خلصت، بقيت فقط على التشطيب، ان شاء الله هنعلن عنها على صفحاتنا على فيسبوك او على موقعنا على المخلص في هذه ان شاء الله. ابحث على المخلص على جوجل، موقع المخلص، المخلص على جوجل هيطلع لك هيطلع الموقع ان شاء الله. نعلن عن تفاصيل هذه المؤسسة، المؤسسة يعني لسنا في حاجة او مش بنعمل كده تبرع، لا لا الحمد لله، شخص مؤمن بقضية الاسلام تبرع بشقته، واحد تبنى تبرع بشقته اتبرع بيها، ده شخص مؤمن وواحد تاني عمل مش بشقته، انا شقة بتاعته، شقة بتاعته ايوه ايوه ما بنمش بالشارع لا يعني ايوه بالظبط، شقة عنده اخرى تبرع بيها ان شاء الله وتكتمل. جزاه الله خيرا. طبعا لمعاذ كلمات اخيرة من حضرتك تقول عشان عايزين نسمع محمد صلاح كمان، كلمات اخيرة دستور. نعم. سيدنا عمر بن الخطاب اسلم لما سمع القرآن. نعم. فالإسلام سلاح قوي، فلازم نستخدمه صح عشان نقدر ننشره. احنا مش قصد السلاح ان احنا ننشر السلاح بس، يعني دين الحمد لله ربنا اعطاله كل شيء ممكن ينشر سلاح دعوي قوي. نعم. القرآن مجرد سماعه، سيدنا عمر بن الخطاب اللي يعني كان الصحابة قبل ما يدخل الإسلام كانوا بيكافوا منه، ولما راح للنبي عليه الصلاة كانوا فاكرين ان هو راح لشر، لكن اسلم ليه؟ عشان سمع القرآن. سماع القرآن حاجة بسيطة ممكن حد مش متخيلها، لا ده سلاح قوي استخدمه. تمام. فدعوة مفتوحة للجميع، ونتمنى الشباب يعني تجتهد في هذا الأمر إن شاء الله بإذن الله. مشاهدينا الكرام، طبعا خلص وقت حلقتنا النهاردة مع حضراتكم، نتمنى نكون الفقرات الثلاثة قد نالت اعجابكم ورضاكم باذن الله تعالى. في النهايه لا يسعني الا اشكر ضيوفي، ابدا من عن يميني بشكر الاستاذ محمود داوود وهو احد مديري شبكه المخلص، بشكرك شكرا جزيلا محمود، كما اشكر باسمكم كمان الاستاذ معاذ عليان وهو احد ايضا مديري الشبكه، بشكر عليان طبعا بشكرك جدا ودايما للامام فعلا يا معاذ، لان ان شاء الله باذن الله انا شايف ان ما شاء الله في خطوات ايجابيه لما بتوصل لحاجه. وايضا كمان انا بشكرك جدا يا محمد صلاح، لكن انا طبعا مش هسيبك الا في النهاية، لكن قبل ما تختم وقبل ما تقول، انا فعلا بشكر كل المشاهدين على حسن مشاهدتكم، كما اشكر كل قسط العمل اللي شغال، بشكر كل فعلا من عملوا في قناة الناس لاظهار هذا العمل، بجد الناس دي بتتعب جدا، ولكن نسأل الله ان يجعله في ميزان حسناتهم، بجد من مديرين وفنيين وعاملين كل الناس، بجد بشكركم شكرا جزيلا. وبقول جدا نشكر قناه الناس على الفرصه اللي مديها لنا من امبارح واول امبارح والنهارده وبكره، للشباب الجميل يعني يا رب يكون يا رب عند حسن اعجابكم. نشكر قناه الناس جدا، الناس اللي بتتعب معانا دي ما بتنامش تقريبا، شغالين بيصوا الليل والنهار، الكاست كله والمديرين والاعداد والاخراج والفنانين، بنشكرهم عشان تطلع الصوره بالطريقه دي. بشكر في النهايه طبعا زميلي واخويا حبيبي شريف ابو حمزه، بشكره جدا، بشكرك يا شريف بجد كنت منورني، وفعلا ان شاء الله بكره هيبقى في حلقه مميزه ايضا كمان. محمد في النهايه تختم لنا بايه؟ وده نهايه البرنامج، مسك الختام، انتظرونا بكره حلقه مميزه جدا يعني ان شاء الله. دعوه الاسلام بالسلوك وبالمظهر وكل حاجه، واستغل فتره العيد ولبس البنات وسلوكيات البنات. هقول حاجه صغيره كده، انا مأكد عليه ان هو حاببها قوي يعني. اقول حاجه كده عن بسم الله. خدوا خدوا خدوا بالكم يا بنات في مدارس، خذوا خذوا خذوا بلكوا يا بنات في الجمع، خذوا خذوا خذوا بلكوا يا كل بناتنا، قبل الضحكة ما تقلب دمعة، خذوا خذوا خذوا بلكوا يا بنات في مدارس، خذوا خذوا خذوا بلكوا يا بنات في الجمع، خذوا خذوا خذوا بلكوا يا كل بناتنا، قبل الضحكة ما تقلب دمعة، في منكو بتطلع من بيتها تتمخطر بالناس حتتها، في منكو بتطلع من بيتها تتمخطر بالناس حتتها، اللبس ماهوش عاجب حد ليه مش واسع ليه عالقد، اللبس ماهوش عاجب حد ليه مش واسع ليه عالقد، والكل منها بيتعجب يعتب عاللي ربه وقدب، والكل منها بيتعجب يعتب عاللي ربه وقدب، وبايدك سرتك تصونيها ليه بأقل سبب تعبيها، ليه بأقل سبب تعبيها، وبايدك سرتك تصونيها ليه بأقل سبب تعبيها، ليه بأقل سبب تعبيها، خدوا خدوا خدوا بالكوا يا بنات في مدارس، خدوا خدوا خدوا بالكوا يا بنات في الجامعة، خدوا خدوا خدوا بالكوا يا كل بناتنا، قبل الضحكة ما تقلب دمعة، قبل الضحكة ما تقلب دمعة، قبل الضحكة ما تقلب دمعة. شكرا قبل الضحكة ما تقلب دمعة. شكرا محمد صلاح، نورتونا يا شباب، كل سنة طيبين. شكرا لكل مشاهدينا، كل سنة حضراتكم طيبين، وانتظرونا بكرة ان شاء الله في حلقة متميزة جدا. مسك الختام، جزاكم الله خير، كل سنة طيبين وتصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا إله إلا الله والله أكبر.